نادف. لقد عاد من جليل كائنات الصلاة. ما كانش ينفع ما روحش. الموسم الأول نادر فودة قتله الشغف. نادر فودة قناة أحمد يونس على يوتيوب. كائنات الصلاة صاحبي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء. الموسم الأول انت ايه اللي رجعك يا نادر؟ الموسم الأول نادر فودة. نادر فودة من قلب الرعب. كائنات الظلام. نادر فودة الموسم الأول. نادر فودة قناة أحمد يونس على يوتيوب. نادر فودة. أهلا بيكم في قصة جديدة من قصص رعب قناة أحمد يونس على يوتيوب. من فضلك دايما وانت بتسمع ياريت تشترك في القناة لو مش مشترك فيها علشان يجي لك كل تنويهات القصص أول بأول. بنتمنى لك استماع ممتع وأقصى درجات الرعب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. مساء الخير لكل اللي بيسمعونا وقصة وتحقيق جديد من كائنات الظلام. معاكم نادر فودة. أنا بسجل لكم التقرير ده الحقيقة وأنا في المكتب علشان اليومين دول احنا عندنا ضغط شغل الحقيقة، فكان لازم أسجل لكم التقرير بسرعة لأن أنا شايف إقبال منكم كبير على سلسلة كائنات الظلام. آخر حاجة قدمتها للجريدة كانت بعنوان جن المقابر. تعالوا هقرأ لكم اللي أنا كتبته في الجريدة وهحكي لكم بعض المواقف برضو كالعادة. جن المقابر بيعتبر من أقوى وأخطر أنواع الجن لأنه من الصنف المؤذي، مؤذي جدا، بيعتمد على الفزع والخوف الشديد اللي بيصيب الإنسان عموما في الوقت اللي بيتواجد فيه في المقابر، وخصوصا في فترات معينة، فترة عز الظهر وفترة المغرب وفترة بالليل متأخر. طبعا دي أهم الفترات، وبيستغلوا ده الأحداث الضرر بيه سواء بالمس أو بالاقتران أو بأي شكل من أشكال الخوف والترهيب. الجن من ضمن المعلومات اللي قريتها في الموسوعة اللي عندي أنه بيحس بالخوف فينا. تعرف لما بيقولوا عن الكلاب إن هما بيشموا فينا ريحة الخوف، بيقال إن الجن في نفس الخاصية دي. هذا النوع من الجن أو الجن اللي بيضر الإنسان أو جن المقابر بيقدر بس يتغلب أو يسيطر على الإنسان اللي بيبقى داخل وهو مرتاب أو خايف، لكن لو في اللي موجود شجاعة وعارف إن ده مكان زي أي مكان في الآخر زي ما يقولوا كده، ولا بيقدر يعمل له حاجة. المقابر الموجودة في المناطق السكنية في الزحام في الغالب ما بتكونش مخيفة ولا مضرة، وجن المقابر ملوش سيطرة كافية عليها، يعني مش مسكونة، مش متواجد فيها، لأن وجود الناس رايحين جايين ليل ونهار حواليها بيخلي المكان عمران، وبالتالي ما بيظهرش كتير وبيحس بضعف سطوته وسيطرته في المكان. أما المقابر الموجودة في أماكن بعيدة، أماكن صحراوية، أماكن مهجورة، أراضي زراعية بعيدة مفيش عمران حوالين المنطقة دي مهما كانت، فبتكون هي المكان المفضل للجن علشان يفرض سيطرته عليها. هو ملوش أي سيطرة طبعا على لا أموات ولا أرواح ولا جثث ولا الكلام ده، هو في المكان، هو متواجد في المكان بحكم أنه مكان مهجور، يعني بتبقى زيارات الناس ليه طبعا زي ما احنا عارفين لأسباب خاصة جدا. كتير من اللي مروا بتجربة جن المقابر وظهر لهم وأذاهم أصيبوا بحالات مرضية جسدية، منها بعض حالات الشلل المؤقت للوجه، بعض حالات الشلل المؤقت للجسد، عدم التحكم في حركة العين لمدة طويلة، وإصابة طبعا بالوسواس القهري، هلاوس مرئية مسموعة، ترديد كلمات غريبة غير مفهومة بشكل لا إرادي، محادثة أشخاص غير موجودين، ودايما بيبقى معروف حواليهم ان حصل لهم الحالة دي بعد زيارتهم للمقابر او بعد بكائهم في المقابر او بعد ذهابهم للمقابر لوحدهم في الاوقات اللي قلناها في الاول. اكتر ما يميز شكل جن المقابر زي ما ذكر الكتاب اللي قلت لكم عليه في بداية السلسلة، والكتاب ده من الكتب القديمة اللي أنا حصلت عليها. الوجه شديد السواد بيتشكلوا بصفة كبيرة وفي حالات كتيرة جدا على هيئة حد من الأقارب أو الأصدقاء اللي بيظهروا للشخص. بيتشكلوا على هيئة حيوانات وفي الغالب بيكون في المقام الأول الكلاب والقطط. يبقى كده بيتشكلوا على هيئة أشخاص أنت تعرفهم، ممكن يكونوا متوفين، ممكن يكون نفس شخص المتوفى اللي أنت رايح علشانه المقابر، وبيتشكلوا على هيئة حيوانات. في الغالب دايما بيقال أن الكلاب والقطط بيكون اللون الأسود، لكن في مكتوب ملحوظة في الآخر قريتها أن مش شرط تكون اللون الأسود. بعض الحشرات اللي بتبقى موجودة بصفة مبالغ فيها في المقابر وبيبقى مش مفهوم ومش منطقي تواجدها بالكثرة دي في المكان ده. نروح لنقطة تانية، سؤال: ايه اللي بيخلي جن المقابر يقترن بالإنسان او يلبسه او يؤذيه بأي شكل؟ الصراخ في المقابر، البكاء والعويل، الوقوع في مقبرة مفتوحة، دخول مقبرة مفتوحة من باب الفضول، الحديث بصوت عالي، التهريج، اتخاذ المقابر مكان للهو أو لبعض الأفعال اللي بيحرمها ربنا سبحانه وتعالى، قضاء أوقات طويلة غير مبررة في المقابر. لأن المقابر، احنا اللي بيحب يزور المقابر أو عنده عادة زيارة المقابر، أنت بتروح أو أنا بروح بندعي أو نقرأ من الكتاب السماوي، سواء يعني القرآن أو صلوات من الإنجيل، وبعد كده بنرجع. لكن الوجود بشكل طويل ده من الأسباب اللي بتخلي الجن يبدأ يتواجد. هستأذنكم أرد على التليفون. ألو، مساء النور. أيوة، هو أعرف حضرتك، دار النشر. خلاص، وإحنا بنقفل الرواية الخامسة من نادر فودة وهتكون عند حضرتك خلال أيام إن شاء الله. ده شيء يشرفني طبعا. شيء يشرفني جدا. شكرا أستاذ محمد. لا، هو اللي هيحصل ان احنا كمان هننزل نادر فودة الوقاد، ولكن هتنزل معدلة، هتنزل في معرض الكتاب القادم ان شاء الله معدلة. لا، مش هحرقها لك. هي لا، هيحصل فيها تغيير كبير في سير الأحداث. تجديد ليها وتصحيح بعض الأخطاء اللغوية اللي ما تمش مراجعتها، لأن كانت يعني ما تمش مراجعتها لغويا للأسف. فهيتم تصحيحها وهيتم إضافة أكتر من 3 فصول جداد، وهيتم إضافة أحداث كتير قوي. لا لا لا، مش هتأثر على بناء الرواية خالص. هي هتبقى موجودة للي حابب يقتنيها يعني، لكن هي الرواية الجديدة اللي هي مش هينفع نقول اسمها طبعا، الله يحفظك، هتنزل في المعرض الكتاب ان شاء الله. هتكون عند حضرتك ان شاء الله التصور المبدئي ليها. أيوة، أنا في المكتب يا فندم. أنا بشكرك. مع ألف سلامة. مع السلامة. آسف إني قطعت حديثي معاكم، وهرجع تاني أكمل اللي كنا بنقوله. من علامات، في علامات بتحصل للشخص اللي أصيب أو اللي اتمس، أصيب بالمس أو اتلبس كده بالبلدي من جن المقابر. إصابة بفقدان نظر مؤقت، والفقدان ده بيكون في فترات الليل في الغالب. ارتباط الشخص بالذهاب للمقابر بشكل مرضي لدرجة انه ممكن يروح بدون ارادة. مش معنى انه يروح بدون ارادة انه يعني ممكن يكون خان التعبير انه مش بيروح هو مش حاسس، لا هو ممكن يكون خارج ويلاقي نفسه عاوز يروح في في في حاجة بتلح عليه انه يروح، برغم انه ما كانش ده وجهته ولا هو ناوي يروح المقابر، لكن مجرد ما بيروح مشوار وهو في المشوار يقول هخلص المشوار واروح التراب، هخلص واروح ازور المقابر، مش مرة ولا اتنين، لا ده بصفة مستمرة. في عرض جسدي مكتوب في الموسوعة ان ظهور بعض البقع الحمراء ومع التدقيق فيها بتشوف اشكال غريبة جدا اشبه بالرسومات. للأسف هم مش حاطين صورة، عشان لو كانوا حاطين صورة أنا كنت نشرتها وبعتها لأحمد يونس يحطها في القصة، لكن هم كاتبين كده فقط. من بعض الأعراض الجسمانية حرارة شديدة بدون سبب طبي، وكمان ألام في الظهر وألام في الجنب، وأحلام طبعا متكررة بصفة مقلقة وكوابيس في الغالب يعني، والكوابيس بتكون كلها مرتبطة بالقبور وبالموتى وزيارة الفرد أو الإنسان للمقابر ليلا. تبتدي تشوف حلم متكرر بوفاتك، ان انت تشوف مشهد وفاتك، ربنا يديك طول العمر طبعا جميعا، لكن بتشوف مشهد الوفاة بتاعك والناس والدفنة والعزة وكل ده بتشوفه، وبتشوف نفسك وانت بتدخل القبر. بعض حالات الشلل في القدمين، ويمكن البعض يفتكر، مش عارف تفكروها ولا لا، احنا حكيناها قبل كده، قصة راجل اتدفن حي بالغلط وقضى أيام في المقابر واتلحق وخرج، ولما خرج أصيب بشلل في إحدى قدميه وكان شكلها صعب جدا. وبيقول أنه هو بيحاول يخرج من القبر اللي كان محبوس فيه، كان في إيد بتشده كل ما يطلع خطوة لقدام، كانت بتشده من رجله اللي أصيبت بالشلل. بعدها قالوا أنه أصيب بمس وهو في القبر. من كام سنة انتشرت في الصعيد حكايات عن حيوانات غريبة، الحيوانات دي قالوا انها بتطير وكانت بتظهر في محاولة التنقيب عن اي مقابر فرعونية، وتقال انها ما ظهرتش في صعيد مصر بس ظهرت في اي مكان، وكانت ليها اوصاف ثابتة، انها حجم الطائر كبير، شكله غير معروف وغير تقليدي، وكانت بتحاول تهاجم الأشخاص اللي بينقبوا عن الأثار. الموضوع ما حدش توقف عنده كتير، لكن المهتمين بعالم الماورائيات قالوا ان ده راصد، ودول راصد من الجن اللي بيحفظوا القبر وبيحاولوا يحموه، بيكونوا هم اللي بيظهروا في شكل هذه الطيور علشان يخلوا اللي بيحاول ينقب يرجع في قراره. في حكاية بتتقال عن مقبرة الملك أمنحتب الأول اللي البرديات بتؤكد وجودها على بعد أمتار من الشرفة الثالثة بمعبد حتشبسوت، ولكن على مدار 5 سنين كانت البعثة الأثرية بتحاول تلاقي فيها المقبرة. بعد ما بيوصلوا لها وبيلاقوا السلم اللي بيوصل ليها، كل حاجة بتختفي فجأة، والسلم اللي شافوه بيتحول لكتل صخرية عادية وليست بسلم. البعض فسر ده ان في جن حارس للمقبرة بيخفيها عن العيون وبيسبب يعني زي ما بيقولوا تشتيت للرؤية علشان محدش يقدر يوصل لها. وبيقال كمان ان الجن الراصد تسبب في اشتعال الحرائق في بعض الخيام للبعثة اللي كانت بتحاول اكثر من مرة تنقب عن المقبرة. والاكثر من كده ان في 2 من اللي كانوا مشاركين في التنقيب اشتعل بيتهم كمان. ومكتوب برضو حكايات عن كتير من عائلات كانوا بيفتشوا عن الاثار تحت بيوتهم، والجن الراصد عاقبهم بإشعال النار في بيوتهم بشكل متكرر وبدون أي سبب. في بعض المحافظات المصرية النار بتشتعل في البيوت بدون توقف وبدون سبب، وتقال إن بعض هذه البيوت في القرى دي كانت بتنقب عن الأثار، وده كان الجن أو راصد المقابر هو اللي بيسبب هذه الحرائق. ومكتوب حكاية ميم نون واو اللي هو بيقصها في الموسوعة، وبيقول أنه تعرض للشلل في إيده بعد العثور على باب أحد القبور اللي كانوا بينقبوا عنه. وبيحكي برضو بيقول أن ثلاثة من اللي كانوا موجودين معاه أخدوه وطلعوا بيه علشان يودوه على طول لطبيب، وقالوا أن هم هيرجعوا يكملوا. لما رجعوا يكملوا الباب اختفى تماما. للأسف هو الوحيد اللي أصيب بده، وعلى حسب روايته بيقول لأن أنا كنت المتزعم عملية التنقيب مش في منزلي بس، ده في حوالي أكتر من 12 منزل، وده كان عقاب ليا علشان أتوقف. وبالفعل أنا توقفت عن التنقيب عن الأثار تحت البيوت. لما نروح لعلماء الأثار بنلاقيهم بينفوا تماما ده، وبيقولوا ان مفيش حاجة اسمها جن الرصد، وبينفوا تماما لعنة الفراعنة كمان، وبيقولوا ان لعنة الفراعنة مرتبطة بميكروب مش اكتر بيبقى موجود في المقبرة بفعل الزمن. والبعض قال لا بيبقى موجود بشكل مقصود علشان هما كانوا بيصنعوا هذا الميكروب من اجل الانتقام ممن يحاول اختراق او فتح المقبرة. ده كلام علماء الأثار، وإحنا قلنا لك بعض الوقائع، وفي الآخر برضو يعني الاختيار ليك إذا كنت بتصدق ده أو ده، برضو شاركنا بالرأي. من أشهر المقابر المسكونة وذكرتها الموسوعة كانت مقبرة يمنية بتسمى مقبرة أنبيخة. من الأحداث الغريبة اللي بتحصل فيها هي اختفاء الحيوانات زي القطط والكلاب والغنم والفراخ وأي حيوان يقود قدره للاقتراب من هذه المقبرة. سكان المنطقة اللي حوالين هذه المقبرة بيقولوا انهم يوميا بيسمعوا أصوات غريبة وبيشوفوا أنوار وأضواء على المرتفعات الموجودة في المقبرة بعد نص الليل. أحد سكان هذه المنطقة بيقول انه شاف أبواب المقبرة بتتفتح لوحدها، وكان بيخرج منها أتربة ودخان كثيف جدا. بيقول من هول وشدة خوفه من المنظر فقد الوعي. فضلت بصراحة أدور على رقم حد هناك أسأله ويدلني أو يقولي صحة أو عدم صحة هذه الرواية، لحد ما لقيت حد من أقارب حارس المقبرة بيقول أنه كان يبقى عمه. بيقول كان بيقول لنا أنه بيدخل أوضة الحراسة الخاصة بيه الساعة 6 ليلا وما بيخرجش منها أبدا مهما حدث إلا مع الصباح الباكر. وبيقول انه كان بيسمع كتير جدا، وكان بيسمع اصوات، وكان في ناس بتخبط او اشياء بتطرق على الباب الخاص بيه، وبرضه ما كانش بيفتح. والاحداث الغريبه دي كانت دايما بتحصل ابتداء من الساعه 8 بالليل. سالته طيب انتم مصدقين عندكم الاحداث دي؟ قال لي في البعض طبعا بيصدق فيها جدا، والبعض مش مقتنع، وخصوصا من الأجيال الجديدة بينفوا تماما تصديقهم لهذه الأحداث. ولكنه قال لي أن في مجموعة من الشباب هناك قرروا أن هم يروحوا رحلة استكشافية في فترة ما بعد نوم حارس المقبرة، وهم عارفين أنه كان دايما بيبقى بعد الساعة 6 مساء بيختفي وما بيخرجش حتى لو سمع إيه. فأخذوا بعض وخدوا بعض الأدوات زي الشواكيش والكشافات وراحوا هناك بالفعل. بيكمل وبيقول عمه حارس المقبرة سمع صراخ خارج من القرب من المقبرة، فبيقول أنا ما كنتش عارف إن دول ناس بتستغيث، كل تفكيري إن دول أطياف من الجن أو عفاريت بيحاولوا يلفتوا نظري علشان أخرج ويأذوني، فما خرجتش. ولكن مع الشروق خرجت فوجئت بمنظر بشع جدا. فوجئت بالشباب لبسهم كله ملطخ بالدم وكلهم مرميين على مسافات مختلفة في الأرض وفقدين الوعي تماما. طلع يجري استغاث بأهل المنطقة اللي موجودين حواليه وأخدوهم وودوهم المستشفى. فضل الثلاث شباب في حالة يرثى لها لمدة طويلة جدا فقدين الوعي، حتى لما بدأوا يستردوا وعيهم كانوا فقدين النطق. استمر الحال ده لمدة شهور، ولما بدأوا يستردوا عافيتهم ويرجعوا يتكلموا تاني كانت روايتهم التلاتة متضاربة، كل واحد كان بيحكي انه شاف جن ولكن باوصاف مختلفه. واحد منهم قال انه شافه طويل جدا اسود غليظ الملامح، التاني قال انه شاف جن قصير جدا عينيه مطموسه اسنانه بارزه كان بينزف من عينيه الاثنين دم اسود، والتالت قال انه شاف جنيه وكانت في منتهى الجمال ولكن بعد ما انساق وراها تحولت لأبشع ما يكون من الأشكال. لكن التلاتة اشتركوا في جزء آخر وأجمعوا التلاتة عليه، إن هما التلاتة اتشدوا داخل المقبرة وكانوا فقدين القدرة على التحكم في نفسهم أو المقاومة، ومجرد ما قربوا من المقبرة اتفتحت أبوابها بعنف شديد وترموا التلاتة في المقبرة واتقفلت عليهم. التلاتة برضو اشتركوا في نفس الرواية ان هم فقدوا الوعي بمجرد ما اغلق باب القبر عليهم. دي فيما يخص هذه الرواية الخاصة باليمن، وبرضو احنا بنقول لك احنا بننقلها من كتب ولكن انا رجعت بالتليفون زي ما قلت لحضراتكم. الجزء اللي هقوله ده جزء مكتوب. مقبرة تشاو تشيلا موجودة في بيرو من زمان ولحد دلوقتي، وهي محط أنظار علماء الأثار وكل المهتمين بعالم ما وراء الطبيعة والظواهر الغامضة. المقبرة دي موجودة في أرض صحراوية في بيرو، والسكان هناك بيطلقوا عليها مقبرة الرعب والأحزان، وبتضم بقايا بشرية شكلها يوحي أنها متحنطة، وأجزاء كتير منها ظهر فوق الأرض مش مدفون زي العادة، والكل خاف وبيخاف لازال يخاف أنه يقترب لدفنها مرة أخرى. سنة 1901 أحد علماء الأثار عمل رحلة استكشافية مع مجموعة من مساعدين لمقبرة تشاو تشيلا بعد ما سمع عن المقبرة دي حكايات مرعبة كتير، وبعد دراسة الجثث اللي بتحتويها المقبرة اكتشف أنها بترجع لحقب زمنية مختلفة، يعني مش كل الجثث الموجودة في المقبرة دي من فترة زمنية واحدة، جثث موجودة من أكتر من 2000 سنة ومعها جثث مدفونة من سنوات قليلة، وده كان غريب بالنسبة لأي حد لأن الجميع بيخاف أنه يقترب منها وملوش تفسير. البعض فسر أن لا، أن دي جرائم قتل ممكن تخص المافيا أو جماعات منظمة وبيلقوا الجثث هناك علشان عارفين أن محدش هيقترب من المكان. أحد علماء الأثار قال إن الطريقة والظروف اللي اتدفنت بيها الجثث سبت لنا مومياوات بحالة أكثر من جيدة، لدرجة إن في بعض المومياوات شعرها موجود، وفي بعض المومياوات ملابسها لسه لبساها وموجودة. وقال إنه في أحد رحلات الاستكشاف اتصدم لما شاف جثة محنطة عينيها سليمة وكانت مفاجأة للجميع، وبيقول إن كل اللي كانوا موجودين معاه قالوا له احنا بنخاف من نظرتها، احنا حاسين وكأنها بتراقبنا. بعض القبائل اللي ساكنين هناك بيقولوا ان في ارواح شريرة بتحرس مقابر تشاو تشيلا، وان في كنز مدفون بعناية في مكان غير معروف هناك. وذكر ان اكتر من مرة في ناس قرروا ان هم يدفنوا الجثث اللي ظهرت فوق الارض ويردموا عليها تراب. كانت بتدفن عادي وما فيش أي مشاكل، لكن في اليوم التالي كانت بتظهر من جديد وبنفس الشكل اللي كانت عليه قبل الظهور، يعني لو ظاهر من جثة إيد أو رجل أو الجثة كاملة كانت بتعود للظهور مرة تانية. أحد العاملين في ورشة قريبة من مقابر تشاو تشيلا بيقول إنه لما كان سايق العربية بتاعته شاف ضوء شديد زي البرق ماشي في السماء بسرعة جنونية، واصطدم الضوء بالأرض وبمنطقة المقبرة وغطاها بالكامل. بعدها بلحظات بدأ يطلع نور من القبور وأضواء قوية جدا، وشاف على الطريق أجسام قصيرة شكلها غريب بتجري وكان أعدادها كبير جدا. بيقول حسيت بالرعب الشديد والفزع وحاولت أهرب بالعربية لكن العربية توقفت، فما كانش قدامي غير اني افضل محبوس في العربية وتابع المشهد بدون اي حركة علشان ما ياخدوش بالهم مني. وزي ما الاضواء الساطعة ظهرت والاجسام ظهرت فجأة اختفت فجأة. مقبرة شهيرة في ادنبرا، مقبرة اسمها كيركيارد، من أشهر المقابر اللي بيحصل فيها أحداث غريبة. المقبرة دي مقبرة تاريخية وبتعتبر من أهم وأقدم المعالم الأثرية في أدنبرا. تم تأسيسها سنة 1561، دفن فيها مئات الألاف على مدار قرون. كانت الجثث بتدفن فوق بعض لدرجة ان بمرور الزمن الارض المستوية للمقبرة تحولت لتل من العظام واطلق عليه تل الجماجم، وده لان خلال فترة الاوباء والمجاعات اللي تعرضت ليها البلد في العصور الوسطى كان بيتم دفن كل اللي بيموتوا في مقابر جماعية في حفرة كبيرة، وبعد كده بطلوا يحفروا وبقوا يحطوهم اجسامهم على بعض ويحطوا عليهم طبقات من الطين، فتحولت لأشبه ما يكون فعلا بجبل أو تل بشري. جوه مقبرة كيركيارد في ضريح مدفون فيه محامي اسمه جورج ماكنزي. الراجل ده تسبب في سجن الكتير من المظلومين في السجن الموجود هناك في منطقة المقابر، لأن كان في سجن موجود فعلا قديما وكان بيتم تعذيبهم بقسوة شديدة تحت إشرافه، لدرجة أن البعض أطلق عليه بلادي ماكنزي. وبيقال ان تابوت ماكنزي كان بيتحرك بعد ما اتدفن وما استقرش في مكانه لمئات السنين. ومن الحاجات الغريبة كمان اللي في ضريح ماكنزي هو الحرارة العالية التي لا تحتمل في منطقة دفنه. طبعا اكيد انتوا عارفين انه كل اللي هيتقال وقتها ان هذا الرجل هو رجل من الجحيم وانه بيحرق الان وده سبب الحرارة الموجودة. نروح لسنة 1998 ودي مش بعيدة. أحد المتشردين كان مش لاقي مكان يختبئ فيه من البرد الشديد، تسلق الأسوار ودخل المقبرة لأنه كان بيطارد كمان من إحدى الجماعات اللي كانت عايزة تنتقم منه لسبب ما. لقى كل القبور والأضرحة مقفولة بأقفال كالعادة فيما عدا ضريح واحد مفتوح، فقرر أنه يستخبى فيه. المكان ما كانش مظلم، كان في فتحة في السقف بتدخل نور بسيط جاي من السماء وجاي من الأماكن الإضاءة اللي حوالين المقابر وأنوار الشارع. لفت نظره وجود فتحة كبيرة في أرضية الضريح، طلع من جيبه كشاف صغير وسلطه على الفتحة. اتفاجئ بوجود سلم حجري بينزل لتحت، ما قومش فضوله ونزل تحت وكان عنده أمل أنه يلاقي كنز أو حاجة. عثر على 4 توابيت فقال فعلا دي كنوز وهحصل عليها دلوقتي وده حظي وإن الحياة ابتسمت لي. فتح أول تابوت لقى فيه جثة قديمة متيبسة، فتح التاني وهو بيفتحه رجله اتزحلقت ولقى نفسه بيقع في حفرة تانية، لكن الحفرة التانية كانت عبارة عن حفرة مليئة بالجماجم. كانت الجماجم بتحيط بيه من كل ناحية، جماجم فقط. حاول يخرج من الحفرة بكل ما عنده من قوة، فضل يحاول فوق 4 ساعات وقدر فعلا يخرج وطلع يجري بأسرع ما يمكن. لما الحارس شافه خارج من المقبرة ظن انه جن وجري وخاف هو كمان. من وقتها بدأت الأحداث الغريبة في الظهور. أكثر من 350 شخص قالوا انهم تم مهاجمتهم من أشباح أثناء زيارتهم للمقبرة أو مرورهم بجوارها. سيدة كانت في زيارة لمقبرة كيركيارد علشان تتعرف على معالمها التاريخية، اقتربت من الضريح وحاولت تشوف ايه اللي جواه من خلال الشباكين الصغيرين الموجودين. وهي بتبص قوي ومركزة بتقول حسيت بنسمة هواء باردة جاية من جوه الضريح اصطدمت في وشي. رجعت بوشي لورا ورجعت بصيت تاني. بتقسم انها وهي بتبص على المكان المظلم جوه شافت عينين مضيئة بلون ازرق. هربت. تاني يوم وهي بتبص في مرايتها الصبح لقت وشها مليان كدمات وعلامات غامقة كأن في حد ضربها ضرب مبرح، وكانت بتشوف العينين المضيئة الزرقاء في أوضتها بالليل وهي نايمة أو في صالة البيت أو في الحمام. الحدث ده ما كانش الأخير. خلال شهور قليلة كان في أعداد كبيرة بيقولوا إن هم تعرضوا لهجوم من الأشباح برضو بسبب مرورهم أو زيارتهم للمكان. حسوا برضو بالهواء والبرودة الشديدة وحسوا بأصابع متلجة بتلمس أجزاء من جسمهم. البعض بالغ أو ده حصل أو ما حصلش بيقول إنهم تعرضوا للضرب. الجزء المشترك بينهم جميعا هو الهواء البارد أو الريح الباردة اللي شعروا بيها والكدمات اللي ظهرت على أجسامهم بعد مغادرتهم بيوم أو باتنين. اللي تعرضوا لهجومهم بيزوروا المقبرة قالوا ان هم ما شافوش اي حاجة غريبة ولكنهم كانوا حاسين ان في حد بيتابعهم وبيراقبهم دايما. احيانا بيحسوا ان هم في حد ماشي وراهم وهم ماشيين لوحدهم في الشارع بالليل، واحيانا بيحسوا ان في حد بيلمسهم وهم نايمين. سوزانا تشيلز قالت انها زارت المقبرة خلال احدى الجولات المسائية وما شعرتش باي حاجة غريبة، لكن تاني يوم الصبح لقت علامة غريبة تحت عينها الشمال وكأن في حد مخربشها. كريم بيرن بتقول انها مرت بأسوأ تجربة في حياتها اثناء زيارتها للمقبرة. بتقول انها حست بدوخة شديدة ونغز في ايدها لدرجة انها ما بقتش حاسة بيها، وقلبها كان بيدق دقات متسارعة جدا، وكانت بتحاول تقاوم علشان ما تفقدش الوعي. وفي اللحظة دي بتقول شعرت بضربة قوية جدا على راسي، جريت زي المجنون علشان اخرج من المكان بأي شكل، وما كنتش قادرة اتوقف عن الصراخ والبكاء. ماري بوجن قالت انها لما كانت في الضريح ده حست بألم شديد فوق صدرها، وبالألم بدأ يتغير كأن في حاجة بتحترق في جلدها. بتقول شافت في مكان الألم بقعة حمراء كبيرة، والبقعة زادت الاثنين والثلاثة. خرجت تجري من المقبرة، وبمجرد خروجها من أرض الضريح البقعة اختفت بالكامل. سكان البيوت اللي حوالين الضريح كانوا بيتعرضوا لحوادث غامضة، زي ظهور كدمات غريبة على أجسامهم، أو إن هم يصحوا في وسط الليل على صوت خبطات على حيطان البيوت وعلى الشبابيك، وروائح غريبة وكريهة كانت بتظهر فجأة في البيوت، وكلهم أجمعوا على هذه الروايات. ولكن زي ما أنا عودتكم في ملف كائنات الظلام، في ملف جن المقابر، كان لازم برضو أستمع لروايات بعض الشهود المصريين فيما يخص جن المقابر. الرواية الأولى الحاجة سعاد. الحاجة سعاد مرت بتجربة من أصعب التجارب اللي ممكن أم تمر بيها. بتحكي وبتقول إن هما كانوا رايحين إسكندرية، وحصل حادث تسبب في إن زوجها وابنها وبنتها ماتوا. بتقول فضلت فقد الوعي بعد الحادث لمدة قد تصل لأسبوع، وبعد ما استرديت وعي لقيت أخويا وأصدقاء ولادي، فأدركت الكارثة. من اليوم ده بقت زيارتي للمقابر يوميا، كنت بروح وأقعد وأحكي لهم كل حاجة بتحصل في حياتي. الكل كان مستغرب إن أنا ما انهارتش أو ما متش بعدهم، أو ما أصبتش بجنون أو بلوثة عقلية، وإني صبرة. أنا فعلا كنت صبرة، وكل اللي بدعيه من ربنا دايما كنت بدعي إن أنا حصلهم قريب. بتقول كنت بروح ومعايا حاجة زي فرشة كده بحطها على الأرض وافترشها، وأقعد شوية أقرأ قرآن، شوية أدعي، وبعد كده أفضل أحكي لهم على كل حاجة بتحصل، وأحكي لولادي على ذكرياتي معهم في طفولتهم، وأتكلم مع زوجي عن ذكرياتنا مع بعض. بتقولي أنا كنت دايما بروح في الفترة اللي من بعد صلاة العصر. في يوم وأنا قاعدة حسيت بنسمة من الهواء اللي هي بتخليك عاوز تنام، فلا إراديا مددت على الأرض قدام القبر ونمت. ونمت يمكن بعمق وبراحة وهدوء نفسي بعد فترة طويلة جدا من بعد الحادث اللي تعرضت ليه وفقدت فيه أسرتي. صحيت على صوت بيهمس في ودني. لما صحيت لقيت زوجي وبنتي وابني قاعدين التلاتة حواليا. قمت قعدت واخدتهم في حضني وانهارت في البكاء لأول مرة، وكنت فاكرة كويس أنا عمال أقول لهم انتوا ليه سبتوني، خدوني معاكم هناك. بنتي اتكلمت وقالت لي أنا عاوزاك تقللي تواجدك هنا يا أمي، أنا عارفة أنك ما بتجيش تبكي ولا بتعملي حاجة حرام، ولكن قللي شوية. قلت لها مش هقدر. اتكلم ابني وقال في اللي بيحموك يا أمي هنا، ولكن في اللي عاوزين يأذوكي، أرجوكي قللي تواجدك هنا. والدهم كان ساكت ما بيتكلمش. بصت له وقلت له أنا عاوز أجي للمكان اللي انتوا فيه، في كتير بيراقبوكي وبيتضايقوا من تواجدك المستمر، وبيتضايقوا من الأدعية اللي بتقوليها. لما تصحي هتلاقي اللي يأكد لك كلامنا. سألت صاحبة الرواية قلت لها طب ايه اللي لما صحيتي لقيتيه؟ قالت لي انا لما صحيت مفزوعة جدا، قلبي كان بيدق بسرعة، لقيت الوقت في المغرب، يعني معنى كده ان انا نمت مدة طويلة. جيت اقوم يا ابني من على الفرشة مش قادرة، رجلي الاتنين واقفين، وعلشان اوصف بالضبط اللي بيحصل هما ما كانوش واقفين، أنا كنت حاسة كل رجل في إيد مسكاها ضغط عليها في الأرض علشان ما أعرفش أقوم. كل ما حاول أقوم الإيد اللي مسكة رجليا تضغط أكتر، وبعدها في إيدين اتنين مسكتني من كتافي. كنت قاعدة علشان أحاول أقوم زي ما أقولك، الإيدين الاتنين زقوني الاتنين وقعوني خلوني أنام تاني في الأرض. كل اللي كان على لساني وقتها أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. الموضوع كله ما استغرقش أكتر من دقيقة، جسمي اتفك وتحل من اللي ماسكه ده. في الأول حاولت أقوم، كان الموضوع صعب، كنت بمشي على إيديا ورجليا قدام القبر لحد ما قمت وقفت ومشيت، بعد كده اتكعبلت وقعت، بعد كده رجعت مشيت تاني. وصلت البيت وكانت حالتي صعبة جدا، وكلمت أخويا حكيت له على اللي حصل. قال لي إنه ياما نصحني إن أنا لازم أقلل ذهابي للمقابر، وإن المقابر ليها جن وليها وارد وليها حارس، وزي ما الجن الطيب والجن الغير طيب موجودين في كل مكان أكيد هيكونوا موجودين في منطقة المقابر. تاني يوم الصبح هو راح هناك ولقيته جاي لي ومعاه الفرشة اللي كنت بحطها في الأرض علشان أقعد عليها، وأنا طلبت منه إن أنا عاوزاها لأن دي كانت الفرشة اللي بنقعد عليها أنا وولادي وزوجي دايما في البلكونة بتاعت البيت. كانت فيها أجزاء متقطعة ومكان كل قطعة محروق، زي ما يكون حد جاب قطع فحم مشتعلة وحطها على أماكن متفرقة من الفرشة دي. من وقتها يا ابني يا نادر بطلت أروح هنا خالص. نهال، نهال بتحكي قصة والدتها وبتقول ماما الله يرحمها بعد وفاة أختي الأكبر مني الله يرحمها هي كمان عملت عادة غريبة استحدثتها، وماما علشان كانت شخصيتها قوية كان صعب جدا ان احنا نثنيها عن اي حاجة. راحت اشترت كرسي من اللي بنشتريه نحطه في المساجد كصدقة جارية، وبقت تروح تقعد قدام قبر اختي يوميا. حاولنا باكتر من طريقة نقول لها قللي يا امي زيارتك للقبر، قللي تواجدك هناك، كان رد فعلها دايما زعيق وخناقة ومحدش ليه حاجة عندي، فسكت في الاخر. في يوم أمي خرجت كالعادة علشان الزيارة، بعد ساعتين لقيت الموبايل بتاعي بيرن برقم أمي، فرديت عليها عادي، لقيتها بتقول لي كلمة واحدة بس، الحقيني. ما كنتش عارفة بعمل إيه غير إني نطيت في تاكسي وركبت وجريت على مكان المقابر، وكان معايا جارنا اللي قابلته بالصدفة على السلم وقلت له أرجوك تعالى معايا أمي شكلها تعبت في المقابر. بالفعل رحت لقيت أمي وقع من على الكرسي وفقد الوعي، ومحدش شافها لأن المقابر اللي فيها أختي الله يرحمها في منطقة جوه قوي في وسط المقابر. خدناها وجرينا بيها على المستشفى وتعمل لها الإسعافات المطلوبة. لما فاقت أمي قالت وأنا قاعدة بقرأ لأختك الكرسي اترفع بيا من على الأرض، اترفع اترفع اترفع، بقيت مسكاه وخايفة اقع من عليه وعمال استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لكني سمعت حد بيهمس في ودني مش كل يوم مش كل يوم مش كل يوم. بعدها حاجة زقتني من على الكرسي، طلعت التليفون وانا بتألم ألم شديد وكلمتك. بعدها بأسبوع يا أستاذ نادر أمي ماتت. فضلت طول الأسبوع ده ما بتنامش ما بتاكلش، بتعيط مرعوبة مفزوعة، خلتني أنام جنبها يوميا. اليوم اللي قبل وفاتها قالت لي أنا حاسة بضربات قلبي زايدة جدا، أخدتها ورحت بيها المستشفى، طلبوا أنها على طول تدخل للرعاية وماتت. أنا متأكدة أن زيارتها للمقابر كانت سبب، طبعا الأعمار بيد الله، ولكن أنا متأكدة برضو أن اللي كلمها ده حتى لو ما أذاهاش مجرد بس أنه كلمها هو اللي أصابها بالحالة دي وخلاها تموت. خضرة. خضرة من السيدات الريف اللي عندهم عادة ان هم يوم العيد الفجر قبل صلاة العيد لازم يروحوا يزوروا المقابر، ودي عادة فعلا موجودة في العديد والعديد من القرى المصرية. اللي بيحكي القصة هو ابنها الحقيقة مش هي، لان هي مش حابة تتكلم في الموضوع او مش حابة فكرة انها تتكلم مع صحافة. بيقول امي اتفقت مع جارتنا ان هما كالعادة هيطلعوا القرافة الصبح بدري الفجر قبل صلاة العيد يوزعوا الرحمة والنور، والرحمة والنور للي ما يعرفش بتبقى حاجة مخبوزات بتتوزع وفاكهة وفلوس صدقة على الغلابة هناك في المقابر. جهزت السبت محطوط فيه الحاجات، قالت لي هنام وصحيني يا ابني الفجر علشان أصلي وروح. صحيت الفجر علشان أصحيها تروح، لقيتها مشيت. اللي عرفته بعد كده إن جارتنا الست كريمة هي اللي جت وصحتها وخرجوا. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن كريمة جت لأمي الساعة 1 بالليل، وكانوا فاكرين إن الفجر خلاص هيأذن. أمي بتقول أنا قلت لها يا كريمة إحنا كده مش بدري، قالت لي لأ ده السماء منورة خلاص، ده الفجر هيأذن دلوقتي. بتقول كل واحدة شالت سبت على دماغها وطلعوا راحوا القرافة أو الترب أو زي ما بتسموها، وراحوا عند الترب بتاعت جدي الله يرحمه، إحنا بنقول عليه سيدي، علشان يبدأوا يوزعوا الصدقة والرحمة والنور. أمي بتقول أنا كنت مستغربة يا ابني فين الناس، إحنا لما بنروح الفجر يوم العيد بتبقى الترب دي إيه، ناس كتير بتبقى موجودة وناس رايحة وناس جاية، ده غير بقى الغلابة اللي بيجوا يا ابني عشان ياخدوا اللي فيه النصيب. ما كانش فيه حد خالص، الدنيا ساكتة. بصيت لكريمة وقلت لها هي الناس فين يا كريمة؟ قلت لي هتلاقيهم جايين دلوقتي، يمكن احنا بس جينا بدري شوية. أمي وكريمة الاتنين لا بيفهموا في ساعات ولا بيعرفوا يقروا ولا بيعرفوا يكتبوا، فما عرفوش يشوفوا الساعة كام وهم خارجين. بتقول أمي فضلنا قاعدين شوية مستنيين حد يظهر حد يجي، مفيش. شوية وبدأت فعلا الناس تيجي، شفنا من بعيد زحمة، يجي 10-15 راجل وست جايين. كريمة قالت لي مش قلتلك هيبدأوا يجهم، جهزي بقى هنشوف دول لو غالبا نديهم حاجة ولا هما جايين يوزعوا، قدينا نقعد معهم نتسامر ونتحدث لحد ما الناس تيجي. خضرة بتكمل القصة بتاعتها لابنها اللي بيحكيها لي وبيقول لي، بتقول الناس لما قربت وبدأنا نشوفهم أكتر شفت وشهم يا ابني شكله غير وشنا، اللي لقي في وشه يجي 3-4 عيون، واللي لقي في راسه قرنين، واللي لقي في وشه عين واحدة، وفي منهم اللي ماشي على رجلين، وفي منهم اللي بيمشي على ايديه رجليه زي الكلاب. بصيت لكريمة وقلت لها هما بيعملوا كده ليه؟ لقيت كريمة مبرقة وما بتنطقش. قربوا اكتر يا ابني، كانوا ماشيين وفي دخان وعفرة وتراب شديد حواليهم وهم ماشيين، وكانوا بيقربوا يا ابني لحد ما بقى بيننا وبينهم يجي كام خطوة، كانوا عفاريت مش بني آدمين وعمالين يطلعوا أصوات غريبة. كريمة مسكت إيدي وضغطت عليها، وأنا كمان مسكت إيدها وضغطت عليها، وعمالين نعيط. واحد منهم يا ابني قرب وجي فضل يقرب، وقام وقف قدامنا ومتكلم، انتوا ايه اللي جايبكوا هنا دلوقتي؟ انتوا ايه اللي جايبكوا هنا دلوقتي؟ ما عرفتش ارد عليه، ما نطقتش، لساني اتعقد، لكن الدموع هي اللي مغرقه وشي، وكريمه جنبي هي كمان ما بتنطقش. امشي يلا انتوا من هنا. خدتها من ايدها وجرينا، وبقينا نقع في الأرض ونقف ونجري وما بصناش ورانا علشان ما تشوفهمش فين. أم يا أستاذ نادر رجعت البيت يومها وفضلت ما بتنطقش فوق الأسبوع. صراحة ما ودناهاش لدكاترة ولا حاجة، احنا جبنا شيخ قرى عليها، ما كناش فاهمين اللي حصل، لكن احنا قلنا هي اكيد شافوا حاجة هناك الاتنين وخلاص. كان كل ما يقرأ عليها تصوت وتصرخ. فضلنا على الحال ده كذا يوم لحد ما اخر مرة وهو بيقرأ عليها زعقت وقالت خلاص مش هاجي تاني، مش هاجي تاني، مش هاجي. وكانت دي المرة الاولى اللي تتكلم فيها، وبعدها حكت لنا اللي حصل لما شافت جن الطرب، علشان هي راحت في وقت لوحدها، وقت تقريبا مش مسموح لها تروح فيه. معظم حكايات جن المقابر البطل فيها دايما ست، لكن القصة اللي هنحكيها بطلها ما بين راجل وست، اتنين اتجوزوا في قرية مصرية. اسمحوا لي يعني عفوني ان انا مش هقول الاسم، لكن انا برضو تواصلت مع الزوج او مع الطليق لانهم اتطلقوا للأسف. بيقول انه من يوم ما اتجوز وامه عمالة تقوله مراتك ما بتخلفش، ازاي مراتك ما حملتش لحد دلوقتي. بيقول من بعد اسبوع من الزواج وامي ما بطلتش زن وندب على دماغي. واحنا بحكم ان احنا في قرية وفي بعض الخرافات بتسيطر علينا هناك، اللي ما بتحملش في اكتر من طريقة بيتبعوها علشان يعملوها علشان تحمل. لو شفتوا فيلم الزوجة التانية في طريقة ان الزوجة تتخض وتتحط على شريط القطر والقطر يعدي من فوقيها، فممكن في الحالة اللي زي كده هتتخض وتحمل. عملناها في مراتي ويعين هي كانت موافقة ونفذت وما حصلش حمل. أم قالت لي لا ما بدهاش، مراتك لازم تزور زورة الخضة. زورة الخضة دي أنا عارفها، مش محتاجة أسأل أمي عليها. يتعمل إيه؟ نزور التراب بالليل ومراتي تتخض بأي طريقة علشان تخاف وتحمل. ومراتي كمان عارفة الطريقة اللي كانت بتتعمل إيه، إن أنا هاخدها ونمشي في التراب بالليل ومطلوب إن حد يخضها. الحد اللي هيخضها ده هيعمل إيه؟ يا هيحدف طوبة في باب تربة وإحنا ماشيين فجأة فتتخض وتتفزع، يا هيحدف طوبة في مراتي نفسها. مراتي علشان طيبة وغلبانة، أو طليقتي علشان كانت طيبة وغلبانة، وافقت وخدتها وطلعت من البيت الساعة 10 بالليل وتمشينا في التراب. وكانت المفروض أن أمي هتبعت لنا الداية اللي بتولد هي اللي هتخض مراتي. ما شفتهاش ولا قابلتها علشان ما عرفش الميعاد اللي هتبقى موجودة فيه ولا هتعمل إيه علشان مراتي تتخض بجد. دخلنا التراب ومراتي عيني فضلت ماسكه في ايدي ومتبته فيها، كل شويه تقول لي هي مش هتخضني بقى، هي مش هتخضني بقى، انا خايفه من غير حاجه، يلا نروح. قول لها معلش معلش. فضلنا ماشيين ما ظهرتش ولا خضتها ولا حصل اي حاجه. فقلت لمراتي خلاص احنا هنمشي، بس وانا بقول لها كده انا بفكر، وانا كده كده هضطر ارجع هنا المكان تاني، انا لازم انا اخضها باي طريقة وخلاص، المهم ان هي تخاف، وهي مش متوقعة طبعا ان انا اللي هعمل ده. قلت لها بقولك ايه، تعالي هنروح نقرأ لابويا الفاتحة ونمشي. قالت لي اه يا ريت انا عايز امشي. ورحنا وقفنا قدام تربة ابويا وقرنا له. خليت مراتي مش واخدة بالها وهي واقفة بتقرأ، وقمت شايل من الأرض زلطة كبيرة، طوبة كبيرة، وقمت جاي على باب التربة وهي مش واخدة بالها وقمت خابطها. مراتي اتفجعت من الخضة، بس دي ما كانتش المشكلة. المشكلة ان الخبطة اللي انا خبطت بيها التربة بالباب واضح انها كانت جامدة قوي، معرفش ازاي، لدرجة ان باب التربة توارب. معرفش القفل كان مش موجود ولا الترباس مش مقفول، فالباب توارب. فضلنا احنا الاتنين واقفين ساكتين مساهمين مش عارفين نعمل ايه. مراتي اشاورت على التربة من جوه وقالت لي في حد قاعد جوه. في حد قاعد جوه انا شايفاه. قلت لها حد ايه اللي قاعد جوه؟ خلاص ما انا عملت اللي مطلوب وخضيتك وخلاص. في حاجة اسمها حد بيقعد في التربة؟ فضلت تشاور على باب التربة وتترعش تترعش. الفضول. قلت لها طب وسعي كده. سقيت باب التربة ما شفتش حاجة، لا حد قاعد ولا حد واقف. هو كفن أبويا وكم كفن قديم اللي موجودين جوه التربة. قلت لها فين؟ انت شايف حاجة انا مش شايفها؟ هي ما بتعملش حاجة غير انها بتشاور على التربة وايديها بتترعش وعمالة تعيط. زعقت فيها وقلت لها انا مش شايف حاجة. ايه اللي انت شايفه انا مش شايفه؟ بصي كده. لاحظت حركة ورانا ملحقتش ابص، لان لقيت مراتي اتقلبت واتزقت ووقعت جوه التربة. بصيت ورايا لقيت الدايه قالت لي كويس كويس ان انا اتاخرت، ده انا جيت في الوقت المناسب. هي ما كانتش عامله حسابها لانها تزقها ولا حاجه، بس هي تقريبا لما لقيت الاحداث تصاعدت وعليت قالت علي انا كمان. مراتي من وقت ما اتقلبت في التربه ووقعت ما حطتش منطق. قلت لها طلعها. قالت لي لا سيبها شويه، سيبها دلوقتي. عدى يجي دقيقة ولا دقيقتين، جيت اخدها. قالت لي لا سيبها تاني. قلت لها وسعي يا ستي انت من قدامي. شدت مراتي كانت فقد الوعي. فضلت افوق فيها افوق فيها، انفجرت في العياط، سندتها ورجعنا البيت. ومن يومها كل يوم تصحى من النوم تصرخ صوت، تقولي عفريت أبوك كان قاعد في التربة، وعفريت جدك كان قاعد في التربة، شفتهم كلهم قاعدين، ولما زقتوني وقعت عليهم. بعدها بدأت معاملتها ليا تتغير. الأول قطعتني وما كلمتنيش، بعد كده بدأت تتخانق معايا كل يوم، لحد ما في يوم صحيت من النوم ما لقيتهاش. طلعت أجري على بيتهم، لقيت أبوها بيقول لي زي ما دخلنا بالمعروف يا ابني هنطلع بالمعروف، أنا أول مرة أعرف اللي أنت عملته في بنتي. قلت له يا عمي ما أنت عارف إن ده بيحصل في البلد كلها وأمي. قال لي أنت مشيت ورا أمك لحد ما خربت بيتك، بنتي لازم تطلق. حاولت يا أستاذ نادر بأكتر من طريقة إن أنا ما طلقهاش، لكن للأسف هما أصروا، وانا ندمان جدا على اللي عملته. اللي عرفته ان هم سافروا بيها مصر عشان يعالجوها، ودخلت مستشفى، يعني مش هقول مستشفى المجانين ولا حاجه، مستشفى امراض نفسيه، وفضلت فيها شهور تتعالج من اللي حصل لها. لحد دلوقتي انا لا مسامح نفسي ولا مسامح امي. خلص التحية الأخير بتاعنا من كائنات الظلام عن جن المقابر، وعن كائنات كشف عنها ستر الليل. لسه السلسلة مكملة. شكرا لمتابعتكم، ياريت اللي مش مشترك في القناة يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس، يشترك فيها ويفعل علامة الجرس، واستنونا في جزء جديد وتحقيق جديد من سلسلة رعب كائنات الظلام اللي بيبعتها لنا نادي الفودة. كان معكم أحمد يونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.